هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. وحشني رد عليا إزيك سلامات، أنا حبك قد عنيا والعمر في حبك فات. وحشني رد عليا إزيك سلامات، أنا حبك قد عنيا والعمر في حبك فات. سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. أمس 27 يونيو وافق ذكرى رحيل المطرب الكبير محرم فؤاد، الذي تصادف ذكرى رحيله نفس أسبوع ذكرى ميلاده. روحي وعني وقلبي يا حبيبي بيحبوك، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما يشوفوك. روحي وعني وقلبي يا حبيبي بيحبوك، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما يشوفوك. وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقولك امتى حيسعدني لقاك. وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقولك امتى حيسعدني لقاك. يا حبيب قلبي يا حياتي، سلامات سلامات افتح تسعد اوقاتي، سلامات سلامات يا حبيب قلبي يا حياتي، سلامات سلامات افتح تسعد اوقاتي، سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحش. ونستهل البرنامج مع ذكرى محرم فؤاد بحلقة من برنامج يسرد فيها اعترافاته، فبماذا تراه يعترف؟ يوميات فنان. يوميات فنان، برنامج يعده ويخرجه فؤاد شفعي. يقدم لكم هذه الحلقة محرم فؤاد. إخواني، يسعدني جدا أن ألتقي بكم. أنا هحكي لكم تاريخ حياتي. اسمي قبل الشهرة محرم حسين أحمد، وسني 28 سنة. أنا اتولدت سنة 1934 ميلادية، والتاريخ بالعربي تقريبا مش قادر أفتكره دلوقتي، إنما كل اللي بفتكره إني اتولدت ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. اتولدت الساعة 1 صباحا، وطبعا مش معانا دلوقتي أي حد من قرايبي حتى إنهم يقدروا يحكوا لما اتولدت كنت بعيط ولا لا لما اتولدت والحاجات دي يعني. إنما كل اللي أقدر أحكيه عن حياتي الفنية إن نشأتي كهاون للغناء والموسيقى كان في سن 6 سنوات، وفي السن ده توفت والدتي الله يرحمها، وبعدين تقريبا الدراسة هي اللي كانت بتساعدني على التنمية الفنية، والعائلة نفسها كلها إخواتي 9 اللي أنا أصغرهم كانوا كلهم هاويين فن بدرجة كبيرة جدا. وأذكر إن أكبرهم كان صوته حلو قوي وكان بيغني كل غنوة جديدة يسمعها. وأفتكر برضو لما كان عندي 7 سنين إن والدي كسر عود موسيقي كان أخويا الكبير جابه علشان يتعلم عليه، ووالدي نصحه بأنه يبتعد عن طريق الفن لأن طريق الفن شاق وعر وصعب أي إنسان يسلكه، ونصحه بأنه يتجه إلى دراسته. وفعلا أخويا ابتعد عن طريق الفن كمحترف، إنما هاوي لحد النهاردة واهتم بدراسته. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي خلتني أعشق الفن وألاقيه في نفس الوقت في دمي وفي كياني وفي حياتي. فطول دراستي أيام الابتدائي يعني سنة أولى وتانية وتالتة ورابعة اللي هي الابتدائية، كنت أنا اللي بقود حملة الفن في المدرسة، وكنت زعيم الفن في المدرسة لدرجة أني كنت ألفة المتقدم يعني للمدرسة. كان عدد المدرسة حوالي 700 طالب. المدرسة كان اسمها مدرسة الاتحاد الوطني، هي موجودة في القاهرة، والمدرسة كانت بنين وبنات، لكن البنات لوحدهم والبنين لوحدهم. فكنا كل آخر سنة بنعمل حفلة، وأنا كنت بغني كل الأغنيات في الحفلة. واللي أفتكره قوي إني وأنا في الابتدائية لحنت أغنية، وكانت أول أغنية ألحنها في حياتي، وكانت أغنية ريفية وغنتها، وكانت الطالبات في المدرسة بيرقصوا عليها كلهم على مسرح المدرسة يعني. فأنا هسمعكم أول لحن أنا لحنته ريفي. أحلى البنات كلهم يا بنت شيخ البلد، عزالي من غلهم حطوا في طريق العجد، أحلى البنات كلهم يا بنت شيخ البلد عزالي من غلهم حطوا في طريق العقد أحلى البنات أحلى البنات أحلى البنات أحلى البنات كلهم يا بنت شيخ البلد. طبعا كنت بغنيه بصوت غير صوتي دلوقتي يعني يمكن كنت بقوله زمان أحلى البنات كلهم يعني وأنا صغير. عايز أقول إن صوتي كان زي صوت المطربة الكبيرة ليلى مراد وزي السيدة أم كلثوم برضو يعني، وكنت دايما بغني أغانيهم زمان. مش قادر دلوقتي لان يمكن يعني نسيت شوية الحاجات بتاعت زمان دي يعني على قد ما بقدر بفتكر. ده كان سني في الوقت ده حوالي 11 سنة لما كنت بغني الاغاني دي يعني انا كنت دايما اغني اغاني السيدات اكتر لان كان صوتي رفيع وانا صغير، ما كانش صوتي عريض زي دلوقتي كده، ما كنتش لسه بقيت يعني شاب يعني. فالحقيقة في السن ده فوجئت بصدمة تانية في حياتي بعد وفاة والدتي طبعا وانا عندي 6 سنين، وهي وفاة والدي الله يرحمه. والدي قبل ما يتوفى أدرك إن أنا أمتاز بصوت زي بقية إخواتي، إلا كان يعني كان خايف أكتر، وكان دايما يقول أنا خايف من الصغير خالص ده لحسن بعدين هو اللي ما يلاقيش حد يمنعه عن الفن ويطلع مغني وبعدين يتعذب في حياته، والفن شاق ومش ممكن أبدا حد يسلكه إلا إذا كان يتعب ويضحي بكل شيء يملكه في حياته حتى إن هو يبقى فنان. لأن والدي كان عاصر معظم الفنانين زمان، كان عاصر عبد الحمولي، محمد عثمان، وعبد الحي حلمي اللي هو خال مرحوم صالح عبد الحي، وكان يعرفهم كويس جدا. ويحكى برضو إن والدي كان صوته حلو جدا وكان بيغني، نهايته يعني كان بيحاول يبعد كل ولاده عن طريق الفن. حتى أنا كان دايما يقعد يضحك معايا ويقول لي طيب قوم اتوضى، فكنت أقوم اتوضى، يقول لي اقعد اقرأ لي سورة، فكنت أقرأ له قرآن، أقول له الضحى والليل، يعني كنت بقول له الآيات اللي أنا أقدر أحفظها وأقدر أرتلها وأنا في السن الصغير ده. وممكن يعني أسمعكم برضو جزء من الآيات البينات اللي كنت بقراها وأنا صغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الله يرحمه بقى والدي، كان كل أمله أني بعد ما أخلص امتحان الابتدائية وأنجح أدخل الأزهر الشريف، وكان دايما يقول لي أحسن حاجة تستغل صوتك الحلو ده في ترتيل القرآن، وانت لو طلعت مقرئ يبقى كويس جدا. إنما الحقيقة لما توفى الله يرحمه الحياة بقت صعب جدا من حاجات كتيرة قوي قوي، لأن كل إخواتي كانوا برضو معظمهم صغيرين، فكلنا يعني اعتركنا ميدان الحياة والكفاح. فأنا بعد كده رحت مدارس ثانوي، وانتقلنا من مكان ما كنا عايشين لما توفى والدي. يعني الحقيقة كرهنا كل المكان اللي كنا ساكنين فيه، أقصد الحي يعني. ولما وصلت لتالتة ثانوي لقيت نفسي سقطت سنتين ورا بعض، إلا أني بقيت متقدم جدا فنيا، ولقيت نفسي غصب عني الفن بيشدني، ولقيت حياتي كلها متجهة للفن بدون ما أشعر. وابتديت أتعلم دراسة العود على إيدين أستاذ كبير، هو اسمه الأستاذ إبراهيم شفيق، وله معهد خاص، وألحقني بمعهد فؤاد للموسيقى قبل ما يبقى معهد الموسيقى العربية. والحقيقة ما اهتمتش أبدا بدراستي الثانوية لمسؤوليات الحياة. وفي الوقت ده إخواتي اللي أكبر مني، أو أخويا بالأصح اللي هو الواصي عليا، غضب مني. وفي ليلة أنا سهرت في حفلة لحد الساعة 11 بتاعت قرايب واحد من أصدقائي، ولما روحت البيت فأخويا طردني من البيت وقال لي أنت ما تخشش مطرح ما كنت تروح، اللي بيمشي في طريق الفن ده إنسان يكون بايظ. نهايته الحقيقة أنا ما قدرتش أدخل البيت، وفعلا خرجت. وفي الوقت ده كان عندي 14 سنة، وابتديت أعول نفسي بنفسي، وابتديت أبني مستقبلي، واتجهت فنيا. وأول ما ابتديت في مسارح القاهرة، ولحقت آخر تياترو كان موجود في شارع عماد الدين، وكنت بسمع من كل الناس الكبار الموجودين الفنانين اللي معظمهم رحل الله يرحمهم بقى، يعني الأستاذ الريحاني والأستاذ علي الكسار والأستاذ إبراهيم جاكلة. الحقيقة الناس دول كلهم أنا كنت بقعد معهم وأنا صغير وأنا عندي 14-15 سنة، وكانوا كلهم بيقولوا لي إن الفن من هنا، من الأماكن اللي احنا فيها دي، وإن اللي يخوض معركة الفن بدون ما يمر المرور اللي احنا فيه ده، والتياترو والمسرح والصلاة، عمره ما بيبقى فنان. وده فعلا اللي لمسته حاليا، لأن الفنان ما بيقدرش يحس بالفن حقيقي إلا عملي، يعني مهما كان بياخده دراسة لازم يطبقه عملي. وبدايتي اللي ابتديتها تحت الصفر هي السر في إنها جعلت إن أنا يعني بيقولوها بالمعنى السليم إن أتودك أو أتمرمط أو أتلطم أو أتزل في هذه الحياة اللي أنا اخترتها لنفسي، أو الحياة نفسها وجهتني توجيه الفني اللي أنا كنت فيه. فابتديت أتنقل من مسرح إلى آخر، ومن حفلة لمثلا عيد ميلاد لختان مثلا، يعني كنت بغني في كل مناسبات. وابتديت حتى وصلت إلى الإذاعة، وكان لسه سني صغير وكان صوتي كمان صغير. وبعدين لما جيت في الإذاعة كان في أغنية كنت هغنيها في الإذاعة اسمها على الحلو والمرة، وبعدين الأغنية الحقيقة ما كانتش من نصيبي بعد ما اشتريتها أنا وكده. وبعدين في الإذاعة ابتديت من الحفلات أكتشف، إلى جانب إن أنا كنت بغني وبلحن لنفسي، ابتديت أكتشف عدة أصوات. وكان في الإذاعة مدتها بيفكروا إنهم يعملوا برامج زي سعى لقلبك، زي ركن الهواء، البرامج اللي هي كانت بتشجع الفنانين اللي في أول طريقهم. وبعدين ركن الهواء ما كانش بيلاقي أبدا حد يتقدم إليه وعنده صلاحية، فإحنا الحقيقة كان معايا فرقة موجودة النهاردة، وكنا بنختار أي صوت نسمعه ونقدمه لركن الهواء، وأنا كنت بشجع برضو ركن الهواء، ولحنت أغنية وغنتها في ركن الهواء من تلحيني. أهدتها لركن الهواء حتى إن يبقى فيه تشجيع يعني، وكل هاوي يقدر يتقدم وكده. إنما أنا في الوقت نفسه ما كنتش هاوي يعني، كنت بشتغل يعني، كانت شغلتي الفن يعني، كنت بغني وكنت بتقاضى أجري من المسارح، وكنت عايش للفن والفن يعني في مراحله. بس كنت صغير لسه، كان مدتها عندي حوالي 21 سنة، والحكاية دي من 7 سنين تقريبا. فأول أغنية غنتها في بالي يا سايق دلالك، خيالك في عيني وعيني في خيالك، ودايما في بالي يا سايق دلالك، خيالك في عيني وعيني في خيالك، ودايما في بالي يا سايق دلالك يا سايق دلالك. دي أول أغنية تقريبا أنا كنت عملتها واتذاعت من تلحيني. لكن أنا برضو ما كنتش متفرغ الحقيقة للإذاعة، وما كنتش مهمل في نفس الوقت، إنما كان صوتي لسه صغير، ما كنتش وحتى سني، فما كانش الإذاعة قادرة تعترف بي قوي، لأن ما كنتش لسه الحقيقة اكتملت فنيا كمان يعني، أنا كنت عارف عيوبي يعني في نفس الوقت. فابتديت اتجه اتجاه تاني جديد، رحت كل بلاد الصعيد، ابتديت اعمل حفلات فيها لحد اخر بلد في الصعيد اللي هي اسوان يعني، رحت كل بلاد الصعيد بلد بلد بقيت اعمل فيها حفلات. وبعدين انتهى بيا المطاف الى الاسكندرية، وقعدت في الاسكندرية حوالي 4 سنين ما اتنقلتش منها، بقيت اغني في حفلاتها وفي افراحها، لدرجة ان الاستاذ حافظ عبد الوهاب اللي هو مدير اذاعة اسكندرية عرض عليا اني اقوم ببعض تقليد المطربين، وكنت برفض، وزي طول عمري برضو ما كنت برفض ان انا اقلد اي مطرب، فهو كان زعل مني شوية، لكن لما عرف ان انا مصر فنيا فابتدى يبقى صديق الحقيقة، وابتدى يشجعني انا في الاسكندرية وقال لي انت هتوصل. والحقيقة طول عمري وانا بغني حتى وانا طفل عمري ما حد قال لي ان انت وحش ابدا، بالرغم من ان كانوا بيقولوا لي كلهم انت كويس وبتغني حلو، الا كنت بعتبر هذا مجاملة، ما اعتبرتش لحد النهاردة أي كلمة ثناء من أي إنسان حتى أقرب المقربين ليا إنها صادقة، ما أقدرش أقول إنها كذب، وما أقدرش أقول إنها صدق، إنما بعتبرها مجاملة. ليه؟ عشان دايما عايز أعمل حاجة أكبر حتى من اللي بفكر فيها أنا. بعدين في الإسكندرية الحقيقة اكتشفت من هناك، وكان ليه الفضل الكبير في اكتشافي هو الأستاذ اللي هو يعني مدير غرفة السينما النهاردة، وتقريبا مهم جدا في صناعة السينما عندنا، هي الأستاذ المهندس حسن رمزي. وهو قدمني الأستاذ بدرخان، وعملوا لي تيست سنة 56 في آخرها بعد العدوان، يعني يمكن أول 57، وابتدى عمل لي أول عقد احتكار، وقعد سنة يصرف عليا كل شهر يديني ما هي، كان بيديني 20 جنيه في الشهر لحد ما يلاقي لي قصة. وبعدين الأستاذ بركات كان بيدور على مطرب لفيلم حسن ونعيمة ويجيد التمثيل، لأنه ما كانش متوفر في الوقت نفسه في أي مطرب أنه يكون ممثل لهذا الدور، لأنه دور الحقيقة تاريخي. وطبعا كلنا نعرف ان الفيلم ده هو اللي رفعني للجمهور، او اللي يعني اللي اداني الطريق الى الناس، يعني اللي قدروا يحكموا عليا والمشاهدين والجمهور الحبيب الطيب. فشافني الاستاذ بركات واختارني، وبعدين انا من اول فيلم وجدت نفسي مصر على اني اختار الالحان واختار الكلام وكل ده. فحصل خلاف، وكان الفيلم ده مش هيكون من نصيبي، وكان زماني هبقى مجهول لحد دلوقتي، إلا أنه وافق الأستاذ بركات هو والأستاذ عبد الوهاب يميها، لأنه كان شريك برضو، عبد الوهاب كان شريك مع بركات في الفيلم، فوافقوا أن أنا أختار الألحان بنفسي والكلام. وبعدين أنا اخترت محمد الموجي ومرسي جميل عزيز والأفكار بتاعت الأغاني وكل دون، والحمد لله عملوا الغنوتين، وابتديت أنا أدخل عليهم برضو زي عادتي يعني بعض اللمسات الأخيرة في الغنوة، وابتدوا ياخدوا طريقهم. وما كنتش افتكر ابدا ان رمش عينه دي هتنجح ابدا ابدا، لدرجه اني سافرت بالفيلم ده المانيا ورجعت في المهرجان لقيت الغنوه مشهوره، بس بعد كده لقيت بقى اشاعات كتيره جدا عليا في حياتي الفنيه، وبرضه كنت بصمد، وطول عمري يعني واقف الحمد لله، يعني ربنا يديني صحتي حتى اني اكمل بقيت مشواري واقدم لجمهوري الحبيب أفلام جديدة. وأنا دلوقتي في تاسع فيلم، يعني ابتديت في تاسع فيلم قريب قوي اسمه شباب في خطر، وأنا ملحن فيه أغنية. وقبل ما سمعكم الغنوة اللي هي ملحنها الأخيرة دي فيلم شباب في خطر، عايز أقول لكم أن أنا لحد دلوقتي ما اتجوزتش، ولحد دلوقتي بفكر الحقيقة أن أنا أستقر ونفسي أتجوز، بس مش لاقي عروسة حلوة يعني إيه تعيش معايا باللي أنا عايزه عشان تنظم حياتي، لأن الفنان محتاج لتنظيم في حياته. أنا يمكن بقول الكلمة دي عشان أرد على بعض الإشاعات، لأن في ناس كتير جدا بتسألني من عندكم في خطابات إن أنا طلع علي إشاعات زواج وحاجات زي كده، إنما كل ده كذب في كذب وكانت إشاعات مغرضة. فأنا يهمني جدا إني أقول لكم طبعا عشان أنا بحس إن تحبوا تعرفوا كل حاجة عن حياة الفنان، فدي حياتي زي ما هي حكيتها لكم، لو اني ما حكيتهاش كلها انما قلت لكم ملخص منها. وهسمعكم دلوقتي اخر لحن انا عملته علشان فيلم شباب في خطر. أحب عذابه، قالوا الحب كتاب، قالوا كتاب، قالوا قلت قرولي كتابه، قالوا الحب عذاب، قالوا عذاب، قالوا قلت أحب عذابه، قالوا الحب كتاب، قالوا كتاب، قالوا قلت قرولي كتابه، ولسه يا دوب صفحة والتانية لقيتني دخلت نعيم الدنيا، نعيم الدنيا، قالوا الحب عذاب، قلت أحب عذابه، أحب عذابه، عذابه. إخواني أتمنى لكم وقت طيب ووقت سعيد جدا، وإن شاء الله هنلتقي قريبا. يوميات فنان. يوميات فنان برنامج يعده ويخرجه فؤاد شفعي. مستمعينا الأعزاء الأوفياء لراديو البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، الآن نبتسم مع تمثيلية مطلوب خدامة، تمثيل سناء جميل، ومعها فؤاد المهندس وخيرية أحمد وعبد الله غيث وناهد سمير. مطلوب خدامة. مطلوب خدامة تمثيلية من إخراج فايز حلاوة. يا ربي، وبعدين بقى يا مجدي أنا طهقت من العيشة دي اللي تقرف. وأنا بس هعمل لك إيه يا حبيبتي؟ أديني على رأي المثل، عامل زي الطور اللي بيدور الساقية، عينيه متغمية وعمال يدور زي النحلة. هي الدنيا دي يا حبيبتي بقى فيها راحة أبداً. لكن أنت المفروض أنك راجل اتخلقت للتعب والشقة، وأنا واحدة ست اتخلقت عشان استريح واتمتع بالدنيا وأحس بجمالها، مش أصبح من الفجر ولا على الوابور وأعمل شاي وأجهز الفطور وبعدين أنزل أركب الترماي وأوصل للشغل وتستلم البوسطة وتأيديها وتسرك الصادر والوارد وتقدم الأوراق للعرض على سيادة المدير. وإيه كمان؟ هذا أنت عارف. يا سلام، وانا بقى قاعد على القهوه وحاطط رجل على رجل وعمال اشرب دي كازوزه ودي قهوه ودي شيشه انت بتتريق عليا يا مجدي، مش عاجبك كلامي؟ لا العفو، لا ايه العفو، العفو العفو الكبير يا ست وفاء، انا لا سمح الله اقدر. المهم فضينا بقى من الكلام ده. ايه ونفضينا ليه واحنا ورانا حاجه؟ هو الكلام ده بطال؟ ما هو عاله وزي الزفت. انت زعلت يا حبيبي؟ لا ابدا ابدا، ايه بالعكس، ده انا حتى مش عارف مبسوط ليه النهارده قوي. لكن انت مكشر يا حبيبي. لا ست ما تاخديش في بالك، لا انت لازم تعبان يا مجدي، انت اشتغلت كتير النهارده. ابدا ابدا، مفيش غير 3 قضايا جنح اترفعت فيهم وجنايه كده بسيطه. ايه قتل؟ لا مخدرات. يا ساتر، وايه كمان؟ وخدي عندك كمان يا ستي محضر بوليس محترم يا خبر. ايه ده كله؟ امال بتقول انك ما اشتغلتش ازاي؟ اعمل لك ايه يا ست هانم؟ اعمل لك ايه؟ اذا كنت جايه تشتكي لي من ركوبه رماي مرتين في اليوم، مره الصبح ومره الساعه 2، وثلاث اربع جوابات بتسركيهم وورقتين للعرض على سياده المدير. لكن انا بتعب في الشغل يا مجدي. يا ستي هو في حد في الدنيا ما بيتعبش من الشغل؟ امال هم سموه شغل ليه؟ انا عارفه، عشان متعب، عشان متعب يا ست هانم. عندنا الأحكام يا ستي بيقسموها نوعين، أحكام عادية وأحكام مع الشغل. أيوة، لكن الشغل في السجن غير الشغل برا. أيوة، لكن النتيجة واحدة، أهو كله شغل كله تعب، الدنيا كده ما فيهاش راحة أبدا. لكن أنا بتعب من الشغل يا مجدي، وانت عارف إن كلها أسبوع بالكتير وبقى عندنا طفل، هنعمل إيه بقى معاه؟ ولا تزعل يا ستي، وقتها يحلها ربنا. يعني حيرزقنا بالعيل ومعاه خدامته؟ يا ستي يا ست هانم، لما يرزقنا ربنا بالعيل نبقى احنا نجيب له خدامة. طب وايه المانع اننا نجيب الخدامة من دلوقتي؟ يعني يا ست هانم انا مقصر في حاجة؟ ما انا مكلم 60 واحد على خدامة. عم رضوان البواب موصيه بقالي 3 أشهر، ام نعيمة الغسالة موصيها بقالي سنة، لص تسليم السباك ما فتش عليه مرة إلا لما وصيته. لكن توصيتك ما جابتش نتيجة يا مجدي. يبقى إيه اللي في إيدي بقى عشان أعمله؟

لكن أعتقد إننا حنعجبك لما تعرفينا، وساكنين في شقة تلات أوض وما فيش غيري أنا وجوزي. و... و... وإيه رأيك؟ والله مبدئيا أنا ما عنديش مانع، اديني العنوان من فضلك. أيوة يا ستي، العنوان 3 شارع الدكتور سامي بالزمالك، شقة 13، بعد محطة البنزين على طول. وحضرتك هتشرفي امتى؟ بالكتير 10 دقايق، مسافة التاكسي ما يوصلني. ها؟ طيب يا اللي بتضرب الجرس، طيب طيب دي طيب. أفل مش دي شقة ميم عين ميم إلخ إلخ؟ أيوة استهانم، شقة ميم عين ميم إلخ إلخ. طيب وحضرتك؟ ميم عين ميم إلخ إلخ. طب اوعى كده اوعى كده اوعى زاه. الله لا سي امبوسيبل، جو نبوري با ترافاييكم سي امبوسيبل. يا نهار اسود، مين يا مجدي؟ مش عارف، الظاهر واحدة من السواح غلطت وجات هنا فاكرانا الهرم. من نو انا السكرتير. او نو. او يس يس. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم، خطوة عزيزة والله. اتفضلي اتفضلي. طيب طيب وسع السكة من فضلك. يا سلام بس كده يا فندم، على العين والراس. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا مين بزيادة، اهلا وسهلا مرة واحدة كفاية. برضو واجد. مفيش مانع يا فندم. مفيش مانع. هي دي الشقة بتاعتكم؟ تقريبا يا فندم. يعني ايه تقريبا؟ كلمة واحدة، هي ولا مش هي؟ هي يا فندم هي. شيء جميل، الحمد لله. ها ومين الست اللي ردت عليا في التليفون دي؟ دي يا فندم دي وفاء. ووفاء دي تطلع ايه؟ دي هانم تطلع مراتي. غريبة دي. ايه هو اللي غريبة يا فندم؟ دي ما عندهاش اي فكرة عن ادب التحدث مع السكرتيرات. معلش يا فندم، شوية شوية تتعلم. اصلها الله، وايه ده كمان؟ ده والله يا ده ابني. أوه. ابني الصغير اصله لا مؤاخذه بيعيط. ما عرفتوش بيعيط ليه؟ لا والله ما اخبيش عليك، لحد دلوقت مش راضي يقول لنا هو بيعيط ليه كده. طيب عن اذنكم بقى. لا لا لا، على فين يا فندم؟ يظهر ان الشغل عندكم ما يناسبنيش. الله، لكن ايه؟ عاوزني اشتغل في شقه فيها عيل صغير وبيعيط كمان؟ مين اللي جه يا مجدي؟ الله، هو حضرتك؟ أيوة حضرتي. وحضرتك مش برضو مراتي وفاء؟ أنا وهي بس اللي في البيت. أمال مين اللي كان وع وع وع بيعيط؟ ده ابني الصغير، أصله لسه مولود جديد ولسه معرفش دي من دي. وحيعرف دي من دي أمتى إن شاء الله؟ والله ده شيء في علم الله بقى. طيب طيب، على العموم أنا هقبل الشغل عندكم بالرغم من وجود الولد اللي بيعيط ده، لكن يكون في علمكم إني مش هطول عندكم أبدا. يعني بالكتير شهر ولا اتنين وهقدم استقالتي. والله يا ستي بقى، يبقى أمرنا لله زي بعض. المهم إنك تستلم الشغل دلوقتي. وطبعا عندكم علم بقانون نقابة الخدمين وشروط العمل. وأول مربوط للتعيين. لا لا، اطمني قوي يا أنسة، من الناحية دي حتكوني مبسوطة جدا بإذن الله. كويس، وبالطبع حتفضوا لي أوضة في الشقة. نعم أوضة؟ دي الشقة كلها زي ما انت شايفة كده تلات أوض. معلش يا مجدي، أنا حتصرف. تتصرفي ازاي بس يا استهانم انت؟ ننقل الصالون في الصالة ونديها الأوضة تقعد فيها هي وميمي. زي بعضه، أمرك. لكن حضرتك بقى اسمك ايه؟ والله يا أنا اسمي نايمة، لكن أحب إنكم تندهولي ناهد. ناهد؟ طب وش جاب ناهد لنعيمة؟ يا سيدي ما تاخدش ببالك، أهو الاسمين فيهم نون وخلاص. ناهد ناهد ناهد ناهد. ايه ده؟ مين اللي بيزيط دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا فين؟ انا عارف، الظاهر اننا رجعنا المدرسة من تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ الساعة بقت 6 ونص، لسه بعوضنا كتير من النوم؟ ده شيء غريب، ده شيء يجنن. عجبك كده يا سماك دي؟ بسلامتها الخدامة صحية من النجمة تدق على دماغنا بالجرس زي اللي بينادوا على مزاد. معلش، ده لازم علشان تصحينا، لازم الناس الزواج بيعملوا كده في بيوتهم. طيب طيب طيب. الله يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. خلاص يا ستي خلاص صحينا والله العظيم صحينا والحمد لله. ده مش اسمه كلام ده ابدا. بقى لي نص ساعه بصحي فيكم. انتوا ايه نايمين تحت السرير؟ لا يا فندم نايمين تحت البلاط. مش معقول ابدا. ايه ده انتوا مش وراكم شغل ولا ايه؟ والله اليومين دول بصراحه اجازه ما عندناش شغل. يا سلام. ليه بقى؟ اصل الست زي ما انت راسيه واخده اجازه توضع. وحضرتك؟ والله هقول لها ايه دي بس واخد اجازه مرضيه. ايه ده لكن انت صحتك زي البومبه اهي. يا ستي بس انت ايه انت ايه خدامه ولا كوميسيون انت؟ شيء غريب. الله على فين كده يا ست ناهد؟ على فين يعني ايه؟ ودي عايزه سؤال يا استاذ. على السينما بالطبع. سينما؟ ايوه الفيلم بتاع جيمس دين هيخلص بكره ولازم اشوفه النهارده. امر لله. اتفضلي يا ست. ميرسي. ها جهزت الغدا يا ناهد؟ كمان ربع ساعه. لكن انا مش سامع احس وابور في المطبخ ولا حاجه. وابور ايه؟ الوابور اللي بنطبخ عليه. امال هنطبخ على ايه؟ على بابور السبرتو؟ تطبخه. وتأسفه اصلي ما عنديش فكرة عن حكاية الطبخ دي كمان. يا خبر. امال هنتغدى ازاي؟ والله انا اتكلمت مع المطعم بالتليفون وطلبت منه لسة الغدا وحتوصل بعد ربع ساعة. مطعم؟ ألو الشركة المتحدة؟ أيوة يا فندم. اديني مدام وفاء من فضلك. خليكي معايا يا مدموزيل ثانية واحدة. ألو مين يا فندم؟ أنا ناهد. إيه خير يا ناهد في حاجة؟ أي الولد بقاله ساعة بيعيط ومش مخليني أعرف أنام أبدا. تسمحي تيجي تشوفي لك حل معاه؟ لا لا لا ده مش اسمه كلام أبدا يا مجدي. بقى شوف أما أقولك البنت دي حتطير عقلي خلاص. وهي حتطير عقلك لوحدك؟ انا خلاص عقلي طار. تصور يا مجدي تصور. ايه؟ اجي امبارح من الشغل الاقيها نايمة في سريري ولابسة الرابدو شامبر بتاعي وسايبة الولد ينفلق من العياط في اوضته. ولما جيت اكلمها ما خلصتش منها. امال انا اقول ايه بقى؟ علبة السجاير بتاعتي يا ست هانم من ساعة ما اوصل البيت تستلمها السيجارة ورا السيجارة لحد ما تشطب عليها. ما هو كله منك يا سماجدي. مني أنا؟ ليه بقى يا ستي؟ أيوة ما بتشخطش فيها كده زي كل الناس ما بتشخط في اللي بيشتغلوا عندهم. أشخط فيها؟ طب وانت ما بتشخطش فيها ليه بقى؟ يعني أشخط فيها وتحت مسؤوليتك؟ أشخطي فيها إن شاء الله حتى تركبيها 60 عفريت. لكن قوليلي هنا. أيوة على إيه الهم ده كله؟ لزومه إيه الشخط والنطر ده؟ الحكاية يا ستي مش حابة للمحاولات دي كلها. أمال عايزني أعمل إيه؟ مشيها ستي مشيها. امشيها؟ ايوه تمشيها. اسمعي انا هقولك على حاجه. طب قول. النهارده انت ايوه بعد ما انا يعني بعد ما اخرج ايوه بعد ما اخرج انا بالسلامه ان شاء الله ان شاء الله تروحي نادها عليها كده بالذوق. ها بالذوق. طيب وتقعديها جنبك. وبعدين ايوه وبعدين تروحي مكلماها في الموضوع. يعني اقول لها ايه؟ تقولي لها مع السلامه. يا خبر دي كانت تاكلني. دي متوحشة مفترسة. يا شيخة ما تاخديش في بالك. بس انت زي ما قلتلي خديها بالذوق وبالسياسة. طب وين موافقتش؟ موافقتش؟ ما توافقش ازاي دي؟ هو ده معقول؟ اسمعي. أيوة. اسمعي. ايوة نعم. اذا فرضنا انها تلحمت وما رضيتش تزق عجلها بالذوق هتعمل ايه؟ ولا حاجة. أفندم حضرتك بتوجيه الكلام ده ليا أنا؟ أيوة ليك يا ناهد. شيء غريب. ما هو يا حبيبتي زي ما قلتلك بالظبط المكتب الأيام دي حالته نايمة وإرادته انخفضت للنص. وبصراحة إحنا عاوزين اليومين دول نوفر شوية من المصاريف. والمصاريف اللي انتوا عايزين توفروها دي ما تتوفرش إلا من حسابي؟ ما هو يا ناهد شوية من هنا وشوية من هنا تقوم المسألة تمشي. والله أنا بصراحة مش موافقة على الكلام الفارغ ده. يعني إيه يا ناهد؟ يعني كان لازم حضرتك تعرفي إن اللي بتقوليه ده مش أصول. ليه يعني؟ طبعاً طبعاً كان لازم تبعتيلي إنذار موصى عليه بعلم الوصول قبلها بشهر على الأقل. ولزومه إيه الإنذار؟ هو الكلام بالبق ما ينفعش؟ نو ما ينفعش. يعني لو بعتنا لك إنذار تبقى المسألة منتهية؟ يمكن. طيب يا ناهد، أما يرجع مجدي أنا هقوله المسألة دي ويشوف هيتصرف إزاي. والنتيجة يعني هنفضل ساكتين لها لحد إمتى؟ لحد ما نسيب لها البيت ونطلع إحنا في الشارع؟ ولا يهمك يا مراتي يا حبيبتي، أنا هطفشها لك في يوم بليلة. صحيح يا مجدي، هتعمل لها إيه؟ اللي هعمله هعمله، أنا مجدي والأجر على الله. طبخت السنتويسي فانتكاسها بالعناقيب يا عزيزة. عزيزة؟ حضرتك بتكلمني أنا يا أستاذ مجدي؟ أمال بكلم مين؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة، متأسف يا إيه؟ أنت مش عزيزة؟ لا أبدا أنا مش عزيزة. ولا زنوبة؟ ولا زنوبة. إيه ده زنوبة إيه؟ تبقي لازم أنت الفرخة اللي الجزار ما ده بحكيش ولا إيه؟ جزار ايه يا استاذ مجدي؟ المغفل انا قايل له يذبحك عشان نطبخ عليكي جمبري، ازاي يسيبك لحد دلوقتي من غير ما اسود؟ خبر اسود. لكن لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا بالعند فيه، انا هسن السكينه واذبحك يا فرختي العزيزه. تعالي يا ست وفاء، تعالي وفاء ونبت الحقيقه يا ستي. يا ناهد مالك يا حبيبتي؟ مجدي بيسن السكينه وعايز يذبحني يا ستي. يذبحك؟ يذبحك ليه يا حبيبتي؟ عايز يطبخ عليا جمبري يا ستي. ادي السكينه اتسنت ودلوقتي تعالي. انا في عرضك يا سيدي، انا في عرضك. والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي. ايه ده غريبه قوي، هي الفراخ بتتكلم؟ معلش يا مجدي، اهربي امال اهربي من قدامه يا ناهد. يلا انت مستنيه ايه؟ تعالي تعالي هنا، سيبوني اذبحها، سيبوني. اجري اجري يا ناهد على بره، جري. خلاص يا ستي خرجت في 60 داهية. الحمد لله بلوى وانزاحت، حق توبة من النهاردة. ما عدت أقول يا خدامين تاني أبدا. ومن النهاردة تعملي كل حاجة بإيدك، وإلا إيه؟ أطبخ عليك جمبري، أنت فاهمة؟ لا على مين يا حبيبي، ده احنا دفنينه سوا. استمعتم إلى تمثيلية مطلوب خدامة. اشترك في التمثيل سناء جميل، فؤاد المهندس، خيرية أحمد، ناهد سمير، عبد الله غيس، ومحمود كامل. ساعد في الإخراج محمود يوسف. مطلوب خدامة تمثيلية من إخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء، ونختتم البرنامج بحلقة من برنامج ممثل واحد، تأليف فتحي عبد الله وإخراج إبراهيم الكردي، وبطولة جمالات زايد في كل الأدوار. هنا القاهرة. خمس دقائق مع هذه التمثيلية وممثل واحد. ست مرادي عاوزة مين؟ مش دي شقة ست أم راجي؟ أيوة أنا أم راجي. ازيك يا ست هاني؟ لا مؤاخذة، أنت مين؟ أنا أم رشيدي منكم الأصفر. يا أهلا وسهلا. أنا والست أمينة بنت خالتك نبقى جيران. اتفضلي اتفضلي يا ستي. والنبي الفرخة دي والديك مش قد المجام، لكن هي كده من ريحة البلد. وليه تعبتي نفسك بالشكل ده؟ تعبك راحة يا ست أم راجي. مالكيش حق والله. ايه وده كلام؟ يا فوزية خدي الديك ده حطيه ورا باب المطبخ. حاضر يا ستي. انا لسه جاية من البلد النهاردة ورحت الاصلاح الزراعي نواحي اللي اظن الدقي. اسم الله عليكي، قالولي ورقي هيخلص بكرة، قلت اهو اديني هشوف بلدياتنا وحبايبنا. انت نورتي خالص، عن اذنك لحظة. اتفضلي. فوزية فوزية اجري هقوم هاتي كيلو لحمة وفوتي على البقال هاتي منه مكرونة. ست مراجي ست مراجي. مين بيندى؟ داني. نعم انت مين؟ انا بنت سلفة خالة ام رشيدة اللي جاتلك من البلد من جمعتين ومعها ديك. اتفضلي يا بنتي. اصل ابوي حجزوه في المستشفى، قلت ابيت عند ست مراجي وارجع بكرة اديهم خبر. لا سلامته يا بنتي، عودي يا حبيبتي. يا فوزية فوزية حضري الاكل اوام. لا كتر خيرك يا ست، انا ماليش نفس. لا ازاي ودي تيجي؟ الحمد لله. اجيب لك اكل تاني؟ الحمد لله، ام رشيدة ليها حق. يا سلام يا سلام على الكرم ده، من يوم ما زارتك ومعها الديك. ايوه بتشكر فيكي قوي. يا اللي هنا يا جماعة، يا اللي هنا يا اختي، انتوا يا اللي هنا. مين؟ نعم. مش انت برضو ست ام راجي؟ ايوه. وانت مين؟ دي بنتي ودختي، انا بنت خالة ام رشيدة اللي كانت جاتلك ومعها اتفضلوا. يزيد فضلك يا اختي. اهياني يا ركابي ياني، تعبنا قوي من لفة طول النهار وقلبنا هيسقط من استريحوا استريحوا. فوزية اغلي مية في الحلة وحط لها ثلاث اطباق ومعهم ثلاث معالق. هي دي شوربة مصر؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، دي ما فيهاش ريحة الزافر، دي مايصة خالص يا بنتي. يغدي هي مالها عاملة كده ليه يا اختي؟ اصلها تبقى شوربة شوربة ديك ام رشيدة. اشترك بالتمثيل جمالات زايد في دور ام رشيدة، جمالات زايد في دور ام راجي، وجمالات زايد في دور الزائر، بالاشتراك مع جمالات زايد. ممثل واحد يكتبه فتح عبد الله، اخراج ابراهيم الكردي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.